أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنكونن لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. لا إله إلا الله. الحمد لله. وهذا أيضا فريق من المنافقين يخبر الله عن بعض أقوالهم وأفعالهم. ومنهم ومن المنافقين من عاهد الله أن قطع على نفسي عهدا مع الله لئن آتانا من فضل آتاني مالا واسعا لنصدقن ولنكن من الصالحين المنفقين المحسنين ولنكن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله وحقق لهم ما تمنوه وما طلبوه بخلوا فلم يوفوا بعهدهم. عهد مع الله قطع بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وما العقاب؟ العقاب أشد عقاب. فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نعم. إله يأمر الله نبيه يعني الآية في جهاد الكفار جاهل الكفار الجهاد يكون في القتال ويكون في البيان يكون بالحجة والبيان وبالسيف والسنان. لكن الكفار جهاد السيف أخص بالكفار وجهاد البيان أخص بالمنافقين. وإن كان كل منهم يجاهد بهذا وبهذا بحسب الأحوال جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليه من الغلظة شدة. في قتال الكفار المسلمين أن يقاتلوهم قتالا شديدا يشرد بهم من خلفهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يعني ما يكون فيه يعني عدو وليجدوا فيكم غلظة. إن هذا أبلغ في ردع من وراء هذا أبلغ في تحقيق الهيبة للمسلمين ومأواهم هؤلاء الكفار والمنافقين مأواهم جهنم. هذا مصيرهم في الآخرة جهنم وبئس المصير. مأواهم جهنم وبئس.